الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالس رواية متون الاعتقاد، وهذه الرسالة هي رسالة الثانية وهي العقيدة الواسطية. وكنا في المجلس السابق تحدثنا عن مسألة أزعم أنها من المسائل المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، وهي تعد خدمة لمتون العلم، وهي ماذا؟ تبويب، أحسن، وهي تبويب المسائل، وهي تبويب المسائل. من منكم اجتهد؟ من منكم اغتنم هذه الأيام وبوب واعتنى وقيد؟ لا أحد. والله شيخ عند نظرت في الأمر يا شيخ، فرجعت كمان للشيخ مرة ثانية، فوجدت إنه يعني يكفي اسم الباب بقدر ما تفهم الشرح وتعمل خلاصة. أنا حبيت كثير يعني الأمر هذا إنه يكون هي تبويب مع الفائدة تحت الباب المشار فيها الباب، يعني أنت تخرج الباب وشو مقصود الباب منه؟ الترجمة اللي أنا الترجمة بيساعدك على الحفظ في خلاصة الدرس كامل، زي ما قال زي ما ذكر أول شيء بداية الإيمان بالله عز وجل، فذكر الشيخ الله يحفظه الإيمان المجمل كامل. نعم، يعني أفهم منك أبو عمر أنك يعني أنت قمت بتبويب المسائل. أول دخلت في البابين. نعم. ماشي، هون أول بابين خرجنا أول باب ماشي، والباب الثاني فالآن بدك تنتقي بعد اسم الباب، بعد ما تخرج اسم الباب الفوائد اللي في الباب. جميل، أحسنت. هذه الفائدة الله يبارك فيك، هذه الفائدة هو مقصود الترجمة، هذه تأتي في أثناء الشرح، في أثناء الشرح هو لي نعم لنفسك، هو لنفس طالب العلم، لكن كخدمة مما يوضع في المتن نفسه هو الاقتصار على التبويب. هذه طريقة أهل العلم. أي نعم، هذه طريقة أهل العلم. والشاهد من الحديث إخواني الله يحفظكم فيما ذكرناه في المجلس السابق أنه ينبغي لطالب العلم أن لا يكتفي بحضور المجلس لمجرد الفائدة العامة، ينبغي أن تكون لك أنت فائدة خاصة، خدمة تخدم بها هذه الرسالة أو تخدم بها هذا المتن، كأن يكون لك تبويب، كأن تكون لك فهرسة تجعل فهارس، كأن يكون لك عمل بأن تجمع الآثار التي ذكرها المصنف تجعلها. فهذا العمل، هذه الخدمة تحرز منها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنك تبذل خيرا في سبيل الدعوة وفي سبيل خدمة متون العلم. الفائدة الثانية، هذا مما يجمع لك فهم الرسالة. الفائدة الثالثة، أنك تحيط بالفصول أو بالأبواب أو بالمواضيع التي تناولت لهذه الرسالة، فلا بد أن تكون لك عناية، وهذا مما يحرك طالب العلم في المجلس أن يفهم وأن يحفظ وأن يطلب الشرح، ربما يفتح الله عز وجل عليه كما ذكرنا ولا نريد أن نعيد أو نكرر، فكله موجود في التسجيل، ربما يفتح الله عز وجل عليك بابا لم تسبق إليه. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، نعم ممكن. فيتقدم الخدمة لمثل هذه المتون الجامعة الأصلية التي عليها مدار مجالس أهل العلم في أقطار العالم الإسلامي. فهذا المتن هو العقيدة الواسطية من أصول المتون الجامعة، فاجعل لنفسك بصمة وأثرة في هذا المتن العظيم الجليل. جيد، فإن شاء الله في المتن القادم هو متن التوحيد، متن التوحيد مبوب وجعلت له مسائل خاصة. الآن ينبغي عليك أن تفكر من الآن ما الخدمة التي سوف تقدمها لكتاب التوحيد، من الآن فكر، وفي المجلس يعني نتشارك معه وتقدم لنا مقترحك. جيد، لعلنا إذا يسر الله عز وجل وأتممناه أن نعرضه على شيخنا العصيمي ونقول يا شيخنا هذا جهد أحد الإخوة أو مجموعة من الإخوة اجتهدوا وكان لهم هذا العمل في خدمة كتاب التوحيد. واضح؟ جيد؟ نعم، الله يحفظكم بارك. نقرأ اليوم إن شاء الله في بقية ما بقي من هذا المتن، والبداية من قول المصنف رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، يمكن تبويب هذا القطعة من الرسالة بماذا؟ نعم، كرامات الأولياء، كرامات الأولياء غير ذلك. جميل، اعتقاد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. نضيف كلمة اعتقاد لأن هذا المصنف يتعلق باعتقاد أهل السنة تمييزا عن اعتقاد غيرهم من الفرق الضالة المنحرفة. فاعتقاد أهل السنة والجماعة، أو بإمكانك أن تقول مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، جيد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله في هذه القطعة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، ومنها ما ذكره الله عز وجل في كتابه: كرامة لمريم عليه السلام، وكرامة لأصحاب الكهف، وكرامة للخضر على الخلاف هل هو نبي أو ليس بنبي. كل هذا من الكرامات التي ذكرت في القرآن، وما ذكر في السنة كذلك من الكرامات التي أجراها الله عز وجل على أيدي أصحابه، على أيدي أصحابه. فالفارق فيما جرى من خوارق العادات على أيدي الصحابة وعلى أيدي الأنبياء أن ما جرى على أيدي الأنبياء يسمى في المشهور في كلام الناس معجزة، وعند التحقيق وفي تصحيح المنطق تسمى ماذا؟ آية، لقول الله سبحانه وتعالى: آية أخرى في 9 آيات إلى غيرها. وما يجريه الله عز وجل من خوارق العادات على أيدي الصالحين من عباده فإنها تسمى كرامة، وهذا كله مما يؤيد الله عز وجل به الحق. ومما ذكره شيخ الإسلام أن الكرامات في القرون المتأخرة، قرون التابعين وأتباع التابعين، أكثر منها في عصر الصحابة. ما توجيه ذلك؟ أعيد، ذكر شيخ الإسلام أن الكرامات التي أجراها الله عز وجل على أيدي التابعين وأتباع التابعين أكثر منها مما جرى على أيدي الصحابة. ما توجيه ذلك؟ تثبيت لهم. طب الصحابة ليسوا بحاجة إلى التثبيت؟ أحسنت، عندهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المقصود من الكرامة ماذا؟ ما المقصود من الكرامة أصلا؟ ما المقصود منها؟ هي آية. ما المقصود منها؟ تأييد، تأييد والتثبيت، تأييد الحق وتثبيت الحق. فالصحابة عندهم النبي عليه الصلاة والسلام بما ينزل الله عليه عز وجل عليه من الوحي والحق والصدق. أما في التابعين وأتباع التابعين فقد ظهر الاختلاف وظهرت الفرق وظهر الانحراف، فكانوا بحاجة إلى التأييد وإلى النصرة أكثر من الصحابة رضي الله عنهم. أما الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل إيمان، وإيمانهم كان عالي، كان شديد التوكل على الله عز وجل، يعني يحصلون على الفضل بإيمانهم وبفضل الله عز وجل، وكانوا أصحاب إيمان. أما ربما صاحب الكرامات يكون قليل العمل لكنه كبير الإيمان، كبير إيمان لكن يكون قليل العمل، أو إيمانه قليل فاحتاج إلى كرامة من الله عز وجل له. هذا توجيه ربما أن كان الصحابة كان واحد إيمان، ربما هو لأن الكرامات هي للأولياء، فهذا قاسم مشترك بين الصحابي والتابعي، لكن التابعي يحتاج إلى التأييد والنصرة أكثر من غيره. والصحابة كذلك متفاوتون في الإيمان، ليسوا كلهم على درجة عالية، يعني قد يكون في التابعين من يتساوى مع أحد الصحابة في إيمانه، لكن شغل في الغالب أن أصحاب الكرامة تكون لعباد الله المؤمنين، لكن ما كان إيمانهم أقل من إيمان الصحابة. لا يعني حتى يعني يذكروا بعض هي لا تكون ضابطا، هي لا تكون ضابطا، هذا مما يعني يذكر عليها. أهل البدع كثير في مسألة الكرامة، هي للأولياء، هي نعم هي للأولياء، هي للأولياء، هي الكرامة للأولياء. لذلك أهل السنة لما يذكرون مسألة الكرامة يقرنون معها الأولياء، فهي كرامة للأولياء. فالشاهد والعبرة هي مسألة تأييد ونصرة الحق، فهم بحاجة إلى ذلك أكثر من غيرهم في طبقات الأمة. وذكر شيخ الإسلام هنا قال في أنواع العلوم والمكاشفات، قد تكون هذه الكرامة في علم، وقد تكون في باب من أبواب الجهاد، قد تكون في باب من أبواب الجهاد كما حصل مع أحد الصحابة رضي الله عنه لما عبر على البحر. ومن هو سار على البحر؟ من هو هذا الصحابي؟ إلى البحرين، أحسنت، جرى هو بجيشه مشى على البحر حتى وصل إلى الضفة الأخرى، أليس عمران بن حصين؟ جيد، هو أحد الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد أن هذه كرامة في باب الجهاد، بعضهم كرامة في باب العلوم كما جرى للخضر على خلاف هل هو نبي أو غير ذلك، فآتاه الله علما. وقد تكون كرامة في باب خوارق العادات مما يجري في حياة الناس، ككرامة مريم أن الله عز وجل خلق فيها ولدا من غير أب، فهذه في شتى العلوم والمكاشفات. جيد. وقد ذكر كالمأثوري عن سالف الأمم في سورة الكهف هؤلاء الفتية أيضا جرت لهم كرامة وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. والفارق بين الكرامة والشعوذة والدجل هو الضابط الأول الذي ذكر، أن الكرامة تجري على أيدي الأولياء من خلص الناس، أصحاب الإيمان والاعتقاد والتقوى والديانة، وهذا أمر ظاهر، حتى عامة الناس ترى يميزون بين الكرامة وبين الدجل والخديعة في عامتهم يميزون، فما ظهرت عليه علامات الاستقامة وعلامات الديانة يكون ذلك. الأمر الآخر أن هذه الكرامة مما جرى فيها ذكر ضوابط أهل السنة، أن من نزلت عليه هذه الكرامة من حيث الأصل لا يتحدث بها، إذا لم يكن الله عز وجل قد أجراها على مرأة من الناس فإنها تكون له خبئا، لا يتحدث بها ولا يباهي بها ولا يجاهر بها، بل يجعلها سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن هذه الخوارق الغاية منها نصرة الحق وتأيين الدين، فما كان على خلاف ذلك كأن تكون دعوة لإظهار فضل خاص أو لخداع الناس أو لبيان أن هذا الرجل عنده قدرة، كأن يمشي على الجمر أو أن يأكل الزجاج أو أن يطعن نفسه بالسيخ، هذه كلها ليس فيها تأييد الحق ولا فيها نصرة للدين، وإنما هو أشبه بيكون بخداع الناس وإظهار قوة في الجسد أو في البدن أو غير ذلك. فهذا هو هذه ضوابط التفريق بين الكرامة وبين الشعوذة والدجل. نعم. ثم قال رحمه الله. نعم. الفرق بين الكرامة والآية. الآية. غير أنها تنزل على نبي. هو هذا الفرق. كلاهما وجه الاشتراك بينهما أنها من خوارق العادات وأنها في سائر العلوم والمكاشفات. لكن ما يجري على يد النبي أو الرسول تسمى آية، وما يجري على يد غيره تسمى كرامة. التحدي نعم قد يكون فيها هذا المعنى. قالوا عنها إعجاب. نعم قد يكون فيها هذا المعنى. نعم. هو الغاية العظمى نصرة الحق وتأيين الدين. نصرة الحق وتأييد الدين. وقد تكون بمسميات أخرى، لكن هذه هي الغاية العظمى. وجميع نعم. المؤمنين شيخ بها. جميع المؤمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وكانوا يتقون. جيد. نعم. لكن هنا الكلام هنا في الولاية هي الدرجة العليا من الإيمان. نعم. كل مؤمن تقي. طبعا كلمة تقي يعني هي ليست من المعاني المشتركة هنا في هذا الحد، وإنما هي من المعاني الخاصة، لأنه الإيمان درجات، فنقول الناس كلهم مؤمنون هذا بالمعنى العام، لكن عند التحقيق وعند التمييز فليس كل مسلم يكون مؤمنا، وليس كل عباد الله عز وجل هم أولياء بالمعنى الخاص، لأن الولاية درجة عليا من التقرب والإيمان والخضوع والذكر سواء كان في الباطن أو كان في الظاهر. فلا يصلح أن يقال عن حال شخص مثلا مسلم يصلي لكنه مقصر في الواجبات ويأتي بعض المحرمات أنه ولي لله بالمعنى الخاص، هذا لا يصلح أبدا، أو أن يقال بأن هذا تقي بالمعنى الخاص، ولا أن يكون مؤمنا بالمعنى الخاص، قد يكون مسلما في الأعمال الظاهرة. جيد، فعند التخصيص وعند التمييز لا بد من أن يغربل الحال وأن يميز أصحاب المقامات، لكن بالمعنى العام الناس كلهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الناس مسلمون، الناس مؤمنون، في الناس محسنون، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله عز وجل على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، أحسن الله إليك. هذه القطعة من كلام المصنف يمكن أن نبوب لها فنقول ماذا؟ عليه الصلاة والسلام. جيد. أيضا طريقة أهل السنة والجماعة في تلقي الدين. جميل. نعم، الحرص على تمسك بالسنة. جميل. هنا نعم، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، هذه كلها تصلح أن تكون أبوابا، لكن ينبغي أن نقرن بها اعتقاد، لأنها هنا طالما أنها ذكرت في هذا المتن فهي مسألة اعتقادية. جيد، عقيدة أهل السنة والجماعة كله يصلح، هذه مما جرى في لسان العلماء، أحيانا يقولون عقيدة أهل السنة والجماعة هي كذا وكذا، وأحيانا يقولون اعتقاد أهل السنة والجماعة هي كذا وكذا. اعتقادهم في نبذ الفرقة والاختلاف. أحسنت، هذه ممكن أن تكون أثرا، يعني يضاف إلى العنوان الرئيسي اعتقاد أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام ونبذ الفرقة والاختلاف، هكذا تجمع الترجمة بأطرافها مما ذكره المصنف رحمه الله. جيد، وذكر أصل هذه المسألة هو حديث العرضاض بن سارية رضي الله عنه في وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال يا رسول الله، قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام يوما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، أبكى الصحابة في ذلك المقام، أبكاهم، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا، شعروا أن هذه الموعظة ليست موعظة كالمواعظ الأخرى التي سمعوها منه، وإن كانت مجالسه كلها عليه الصلاة والسلام وعظ، على القبر وعظ وخط خطا، وفي مجلسه وعظ وخط خطا، وفي المسجد يعظ، وفي خطبه يعظ، ووقف على الناقة ووعظ في حجة الوداع، ألا وكل ربا موضوع، في كل مكان يعظهم ويزكيهم. فمن أبواب الدعوة التي جاء بها في معاني رسالته عليه الصلاة والسلام أنه يعظ الأمة، لكن هذه الموعظة أخذت قلوب الصحابة. تذكرون في كتاب الفتن في البخاري لما وقف مرة على المنبر وأخذ يخطب، قال: فكلهم ماذا وضع رأسه في ثوبه، ما من أحد إلا وقد وضع رأسه في ثوبه يبكي. عرفوا بأن هذا المقام مقام، فقال عمر: نعوذ بالله من الفتنة، كادت أن تكون فتنة لهم للصحابة، لما أخذوا يسألون ويتحدثون، يسألون ويكثرون على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا العرضاض بن سارية في جملة من الصحابة روى أن هذه الموعظة لها وقع خاص، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام لم يتكلم مثله قبله، لا بحروفه بل بطريقته، بل بطريقته. وأحيانا بعض الكلام في بعض المقامات وإن كنت قد سمعته 100 مرة لكن في هذا المقام وكأنك تسمعه لأول مرة. وما حادثة عمر عنا بغريبة لما قرأ عليه أبو بكر رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال عمر وكأنها أنزلت الليلة. كم قرأوها في صلاة وكم قرأوها في ختمة وكم قرأوها في تهجد، لكن جاء مقامها وجاء مكانها. وهذا يجري لأحدنا، هذا يجري لأحدنا، فربما تقرأ سورة الكهف في كل جمعة لكن يلقي الله عز وجل في قلبك نورا في جمعة ربيع الأول من عام 45 و400 وألف على خلاف الجمعة السابقة آية وكأنها كأنك تقرأها لأول مرة، يلقي الله عز وجل نورها في قلبك فتكون لك خيرا وبرهانا وحجة وتصلح لك حالا وتطمن لك بالا. فالشاهد من هذا كله أن العرضاض بن السارية في جملة من الصحابة فطنوا بأن هذه الموعظة موعظة وكأنها موعظة مودع، وكأنه إنسان مودع. المودع يوصيك وصايا عظيمة ويؤكد عليك ويركز عليك، ولكم أن تتهيأوا ذلك المقام في ذلك العام في ذلك اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه قد وعظهم فأبكاهم فقالوا أوصنا يا رسول الله. الآن وصية المودع، خير المودعين من يوصي، خير المودعين من يوصي. فإذا ودعت أناسا أنت في سفر فأوصي أهلك وأوصي إخوانك إذا كنت بينهم وقد حضروا فأوصهم، وفي أهلك أوصهم قبل أن تسافر، أنت مودع وإن كان هذا الوداع وداعا نسبيا مؤقتا فكله وداع. فأوصي، أترك وصية خاصة ممن ستفارقهم فراقا قد يطول عرفا جيد. فقال عليكم بسنتي، هذه هي الوصية. لو أخذنا هذه الكلمة عليكم بسنتي لصنفت فيها المجلدات، عليكم بسنتي، ولعل أحدكم يوفق في مستقبل الزمان أن يصنف رسالة بعنوان عليكم بسنتي ويضع فيها أبوابا قد تكون فصولا، عليكم بسنتي في الاعتقاد، عليكم بسنتي في الطهارة، عليكم بسنتي في الصلاة، عليكم بسنتي في العلاقات الاجتماعية، عليكم بسنتي في الحج، عليكم بسنتي في الأكل والشرب، عليكم بسنتي في اللباس. هذه وصية جامعة. وطريقته عليه الصلاة والسلام في كلامه أنه قال أوتيت جوامع الكلم، هذا في الوضع في أصل النبوة، فما بالكم عند الوصية. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم أنهم مهديون، هذا وصف إلهي لا وصف ارتجالي، وما ينطق عن الهوى. فالخلفاء الراشدون مهديون، فحقت عليهم كلمة الله أنهم مهديون، لذلك كانت أفعالهم حجة وأقوالهم حجة وهديهم حجة وسمتهم حجة. وأعظم الناس حظا منكم من يكون بعد هذا المجلس ينطلق إلى كتب التراجم فيقرأ في تراجم هؤلاء الخلفاء الأربعة، يقرأ في ترجمة أبي بكر ويقرأ في ترجمة عمر وعثمان وعلي، يأخذ من سمته ومن هديه ومن دله. وفي خفايا الكتب ما غمض من حال هؤلاء من سيرتهم، ففتش، فتش عن سيرتهم. هذه وصية عليكم سنتي، وصيت النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من بعدي. يعني ليست العلاقة أنهم في عصر النبوة لهم هداية حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وحتى آخر الأمة، خذوها جامعة، خذوا بسنته، تمسكوا بها مؤكدات وعضوا عليها بالنواجذ. هذه طريقة العرب في تأكيد الخبر، عض عليها بالنواجذ، هذا أقوى ما يكون في أعضاء الإنسان، عض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام ومن وصى باتباع آثارهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون الثلاثة المفضلة يقتبس من أخبارهم. ومن الفقهاء من قويت حجته وقوي اختياره في المسألة لاعتماده على آثار السلف. فمن وضع طريقة السلف في مصادر احتجاجه كالإمام الشافعي رحمه الله كانت أحكامه رصينة، لأنها مبنية على فعل السلف، كثيرا مبنية على فعل السلف، وهذا حال جماهير أهل العلم، لكن طريقتهم هي كذلك، والباب يعني يطول. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء أي أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا في المجلس السابق لماذا تكلم عن أهل السنة والجماعة بضمير الغائب، أحسنت، حتى لا يظن، يعني هو بإمكانه أن يقول ونؤثر كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس، بإمكانه أن يقول ذلك، لكن هو تكلم وكأنه يتحدث عن غائب. لماذا؟ ليؤكد أن هذا المسطور في هذه الرسالة هو ليس من جر قلمه ولا من فلتات لسانه عليه رحمة الله، وإنما هو نقل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فينسب إليهم اعتقادا وقولا وينسب إليه اعتقادا وأخذا. نعم. ثم ذكر تسمية أهل السنة والجماعة وأن الحق دائما قوته في اجتماع الناس عليه، لذلك لا يظن أن الكثرة دائما مذمومة، لا يظن هذا الظن، ليست الكثرة دائما مذمومة، بل تكثير السواد في بعض المقامات أمر مقصود شرعا، وهذه هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة، لما طلب من الصحابة أن يذهبوا وأن يدعوا، لما أرسل معاذ إلى اليمن وأرسل عمرو بن العاص إلى مصر وغيرهم، وحتى الصحابة نفسهم انتشروا. فتكثير السواد في مقام إظهار الحق ونصرة الحق ونصرة الدين أمر مطلوب شرعا، مقصود شرعا، لكن في مقام الضلال وفي مقام عزة النفس وليس عزة الدين وفي مقام إظهار حظوظ النفس هنا الكثرة مذمومة. فليس كل من تكاثر عليه الناس هو صاحب حق، وليس كل من كثر كلامه هو صاحب حق، هنا يعرض الحق مع تعرض الكثرة مع الحق، فإذا توافقا فهو نور على نور، وإذا تضادا لم يكن من دلالة الكثرة أنها خير. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه هي الموازنة بين طلب الكثرة وعدم طلب الكثرة. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أم أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم رضي الله عنهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صاروا المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشواب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. بعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أصولا متفرقة، ويمكن أن يجعل لهذه القطعة ترجمة بعنوان ماذا؟ كيف؟ اعتقادهم في الأمر بالمعروف والنهي عنه. نعم منكر. نعم نفس الشيء فقط، ألم يذكر أمورا أخرى؟ بلى. إذن ممكن أن نبوب عليها بماذا؟ وطريقتهم فيه. جميل. أيضا في بلوغ المرام، آخر باب من أبواب بلوغ المرام، من يعرفه؟ باب الأخلاق. طيب نكمل، من عنده أيضا اختيار آخر للترجمة؟ هو ذكر فقط مسألة المعروف والنهي عن المنكر. الجماعة أيضا مجموعة من الأخلاق. نعم تبسط ترابط المؤمنين، سمع وطاعة لولي الأمر، كمال الإيمان، يعني أكثر من مسألة. إذن ممكن أن نقول ماذا؟ باب جامع، اعتقاد أهل السنة والجماعة في أبواب جامعة في بلوغ المرام، آخر باب قال باب جامع وذكر فيه. وهذه طريقة المصنفين، إذا أراد أن يذكر بابا فيه مسائل متعددة فإنهم يسمونه بهذا الاسم، باب جامع يجمع جملة من الأصول ومن المسائل. فيمكن أن نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة في أبواب جامعة أو في مسائل جامعة. أريد منكم أن تنتبهوا لقضية، شيخ الإسلام هو يستعرض اعتقاده واعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب الجامعة، كان يذكر مرة قال: ويرون ويأمرون ويدعون ويندبون ويأمرون، لكن في مرات قليلة قال: ويعتقدون. ألم تثر اهتمامكم؟ لابد أن تثير اهتمامكم. لماذا هنا قال ويعتقدون وفي الأمور الأخرى قال ويرون ويأمرون ويذكرون؟ دعونا نذهب إلى هذه الفقرات والمسائل التي قال عندها ويعتقدون. قوله في المسألة الأولى لما قال ويدينون بالنصيحة للأمة، قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكرها بعد مسألتين، قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الظهر والله يعني. إذا جاز بذكر أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل ذكره بلغة بالاعتقاد، بمسألة الاعتقاد إذا كان من كلامه، وإن كان كلامه في أصله مرده إلى الكتاب والسنة أيضا لكن يعبر عنهم يرون أو ويدعون. جيد، وجه جيد، أحسنت في تفكيرك، ممتاز. نعم إذا كان في أعمال القلوب ويعتقدون. طيب أحسنهم خلقا أمر ظاهر. طيب جيد، أحسنت في تفكيرك، بارك الله فيك. وينبذون وكذا ما أخذهم من التابعين. طيب جيد. نعم مسألة هو كيف؟ ولا وراء. في اعتقاد المؤمن احتجاجا على هذه القضية. جميل جميل جميل. ترسيخ المعنى. جميل. جميل كلامكم جميل جدا أحسنتم. العمل العمل به. جميل. جميل جدا جميل جدا. هو من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة. لما يذكر هذه العبارة ويعتقدون إشارة إلى أن هذا المقام مهم، إلى أهمية هذا المقام، إلى أهمية ما سيذكره، قد يكون حديثا، قد يكون كلاما، قد يكون غيره. من تتبع الرسالة يجد أن شيخ الإسلام إذا قال ويعتقدون وكأنه يريد منك أن تنتبه هنا إلى هذه المسألة، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رأى في هذين الموضعين، الموضع الأول المؤمن المؤمن كالبنيان، والموضع الثاني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أهمية في حال الأمة، أنه ينبغي عليها أن تكون كالبنيان المتعاضد المتماسك، وينبغي التركيز كذلك خلافا عن مسائل الاعتقاد والإيمان أن يظهر ذلك في أخلاقهم وفي سجاياهم وفي تعاملهم مع بعضهم البعض، هذا أظهر ما يكون. فهو اهتماما وإشارة إلى أهمية هذه القطعة أو هذا الحكم أو هذه المسألة من كلامه رحمه الله تعالى. في شيء كما شاء. نعم. استحضرني شيء. وهو براعة الاستهلال و كما يقول تعقيب يعني. يعني موافق الخطاب الشرع. قال ويأمرون بالصبر لأن الله أمر بالصبر. أيوة. ويدعون من خير مخلوق كنت خيرا مثل أنفس الناس. طب ويعتقدون وين؟ ويعتقدون لما جاءش في الحديث لأنه حديث، وهانا ويرون إقامة ويأمرون بالبر أيضا جاء الأمر بالبر. طيب. يعني أقصد شيخنا موافق الخطاب الشرع في الألفاظ. صحيح كلامك جيد، بس هنا في هذه يعني وين خطاب الشرع في ويعتقدون مثلا؟ مثلا أين هي ويعتقدون؟ يمكن أبقى على الأصل أنه الاعتقاد، لكن في المعاني الثانية ذكر ما ورد في الشرع. يعني طب يعني يدعون مكان الإخلاء وفعلا جيد. نعم وجه الأبدال إيش معنى؟ نعم أحسنت. الأبدال بارك الله فيك هم القائمون بنصرة الدين الذين يخلف بعضهم بعضا. وفي الأبدال ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جمع أحاديث الأبدال في الضعيفة وكلها أسانيدها لا تصح إلا أنها من العبارات التي جرت على لسان العلماء فيذكرون الأبدال لها أصل، والأبدال هم الذين يخلفوا بعضهم بعضا في كل زمان من أمتي سابقون يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهؤلاء يبدل بعضهم بعضا، حمل راية الحديث البخاري رحمه الله، ومن بعد البخاري مثلا أحد أئمة الحديث الذين جاءوا من بعده كأن يكون مثلا النسائي أو غيره، وهكذا حتى وصل الأمر إلى الشيخ الألباني. فالألباني من الأبدال في باب الحديث، وابن عثيمين من الأبدال في باب الفقه، وابن باز رحمه الله من الأبدال في باب الاعتقاد مثلا، وهكذا. هذا مقصود بالأبدال. نعم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الرسالة بدعاء عظيم جامع قال فيه: نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، أي من أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون هذه المسائل، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، ونحن نقول كذلك من بعده، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. حتى سبحان الله حتى في اعتقادهم أهل السنة هم وصلوا.